النبي جل عليك يا رب النبي سلم عليك يا رب النبي رب التجل عليك بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق كده يا استاذ. يا كل مغري يا اولاد صل على الحبيب ليس في السلام اطلع اطلع علي خد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كريم يا رب المرأة ربنا يرضى عليك يا رب ربنا معاك هذا كلام يا رب يا رب يا رب نعم نعم نعم الذين بتاعته غنيني عليك يا سيد ايه جمال دكتور طعامه دي نور على نور يا عم كنت بتحل الزراعي كما المقصود حافظ عليك يا رب هو اللي رجعك مع جسد طاعد محمد الذين يدعون الله يا عيني ها يا روح الله الله الله الله الذين يدعون قارئ له وعلى دموعهم يتفكرون لا لا لا كده اقول لك يا زي كده خد على انا عشان نجيب شيء الذين جايك وصوت الفيل يا طوالي قل يا رب سبحانك سبحانك سبحانك إلى الله يرحمه الله يرحمه يا حاج سمير روح الله روح هي نور على نور يا عم الشيخ. صلى على النبي. صلى على النبي. ربنا شكرا الله يخليك يا بنتي ايوه يا حلاوتك انت كلك عافية يا عيني يا نور على نور يا عم هو ده عادي على نور صل على النبي صل على النبي عليك بحالة صل على النبي قارئ قارئ وقارئ. أي والله يا سلام يا سلام. ولا تخزنا يوم النعم الله يبارك ربنا يا رب. لا إله إلا الله. بس عليك يا عم الحاج.